بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل تدارسنا في كتاب المختار للفتوى للإمام عبد الله بن محمود الموصلي رحمه الله تعالى. وكان وصل بنا التدارس في المحاضرات الماضية إلى كتاب النكاح في فصل المحرمات من النساء. المحرمات من النساء، تكلمنا عن ما يتعلق بكتاب النكاح وعن تعريف النكاح لغة واصطلاحا، وما يتعلق بحكمه وأنه يختلف باختلاف أحوال الناس. ثم بعد ذلك ذكرنا أن لفظ النكاح، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن لفظ النكاح ينعقد بكل لفظ يدل على التمليك في الحال، على التمليك في الحال، وذكرنا الاحترازات في ذلك. ثم ذكر أنه لا بد أن يكون بحضور شاهدين، بحضور شاهدين، وذكر ما يتعلق بقضية الشهود. ثم شرع في الفصل الذي بعده، وهو المحرمات في النكاح. قال: ويحرم على الرجل نكاح أمه وجداته. المحرمات من النكاح يا مشايخ، إما أن يكون محرمات باعتبار النسب، باعتبار النسب، أو أن يكون محرمات باعتبار الرضاع، باعتبار الرضاع. والأصل في ذلك قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. إذن يا مشايخ، ما وراء ذلك أو ما كان في معناه، ما كان في معناه، فإنه يحل للإنسان أن يتزوج وأن ينكح بهن. قال: المحرمات من النساء، ويحرم على الرجل نكاح أمه وجداته. أصوله كلها، يعني باعتبار الإناث، باعتبار الإناث، وبنته وبنات ولده كذلك باعتبار فروعه، وأخته وبنتها، وبنتها يعني بنت أخته، نعم، وبنت أخته وبنت أخيه، وبنت أخيه، وعمته وخالته، وعمته وخالته كذلك، وأم امرأته وبنتها إن دخل بها، يعني أم امرأته مطلقا بمجرد العقد، بمجرد إيش المشايخ؟ العقد، ولو لم يدخل بها. أما بنتها إن دخل بها، سواء كانت في حجرها أم لم تكن في حجرها، سواء كانت في حجرها أم لم تكن في حجرها. فالقيد في الآية في قول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم، هو قيد أغلبي، قيد إيش يا مشايخ؟ أغلبي، وليس بقيد احترازي، وليس بقيد احترازي. قال: وبنتها إن دخل بها، وبنتها يعني بنت إيش؟ بنت امرأته. قال: وأم امرأته وبنتها، يعني وبنت امرأتي، يعني تزوج بامرأة لها بنت، إن تزوج امرأة لها بنت، فإن دخل بها، إن دخل بهذه المرأة، فعند ذلك تحرم عليه تلك البنت. أما بمجرد العقد فلا تحرم. واضح مشايخ؟ نعم. قال: وامرأة أبيه وأجداده وبنيه، كلهم يعني يعني يعني يعني نساء بنيه، نساء أبيه وأجداده، كلهم محرمات عليه، محرمات عليه، وبني أولاده، وبني أولاده. قال: والجمع بين الأختين، يعني كل هذه مشايخ العطف على إيش مشايخ؟ نكاح. قال: ويحرم على الرجل نكاح أمه، ويحرم كذلك الجمع بين الأختين. الجمع بين الأختين يا مشايخ، إما نكاحا أو وطئا بملك اليمين، عندنا يحرم مطلقا الجمع بين الأختين سواء كان نكاحا أو كان وطئا، يعني لو ملك أختين فلا يطأهما جميعا، فلا يجمع بينهما في الوطئ. نعم. يمكن الملك في الملك، يعني في حال الملك، في حال الملك. نعم الملك لا إشكال فيه، لكن الوطئ إنما يخص به أحدهما إحداهما دون الأخرى، فإذا وطأ إحداهما حرمت عليه إيش الأخرى. نعم. قال والجمع بين الأختين نكاحا، والجمع بينهما وطئا بملك اليمين، ولا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. هذا يا مشايخ ورد في الحديث كذلك، وهو ملحق بالجمع بين الأختين في نص القرآن، وأن تجمع بين الأختين، لأن العلة في ذلك حصول الغيرة وحصول الوحشة وحصول التقاطع. دائما المرأتين تسميان ضرتان، صحيح مشايخ؟ لماذا تسميان ضرتين؟ لأن يعني في قلب كل واحدة منهما ربما يكون نوع حسد أو حقد أو غير ذلك من الأمور، فلذلك هذا الأمر لا يجوز أن يجمع بين الأختين، لأنه قد يحصل ذلك إلى قطيعة الرحم، قطيعة الرحم، فلذلك ألحقوا بذلك وهو الذي جاء في الحديث، وما جرى مجراه كذلك، ما جرى مجراه. قال ولا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، يعني بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها. ويحرم من الرضاع ما ذكرنا من النسب، يعني كل ما ذكر من النسب يحرم من أشياء مشايخ الرضاع، فجدته من الرضاع تحرم، يعني إن رضع من امرأة فتحرم عليه جدته، تحرم عليه عمته، وهكذا كل ما ذكر من النسب يحرم من أشياء مشايخ من الرضاع، من الرضاع. نعم. قال ويحرم من الرضاع من ذكرنا من النسب، ولو تزوج أختين في عقد واحد فسد نكاحهما، لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين. طيب هذا إما أن يكون في عقدين أو في إيش؟ عقد واحد، فإن كان في عقد واحد بطل نكاحهما، بطل إيش يا مشايخ؟ لأنهم ليست إحداهما بأولى من إيش؟ من الأخرى، فعند ذلك يبطل النكاحين، يبطل إيش يا مشايخ؟ النكاحين. قال ولو تزوج أختين في عقدتين، في عقدتين يعني في إيش؟ في عقدين، يعني في عقدين، ولا يدري أيتهما أولى، أو أيتهما أولى، يعني أيتهما إيش يا مشايخ؟ الأولى، لا يدري. هو الآن في عقدين، إذا كان في عقد واحد خلاص، يعني في وقت واحد، في لفظ واحد، لكن إذا كان في عقدين لكن لا يدري أيتهما إيش الأولى، فالآن ماذا يحصل؟ قال فرق بينه وبينهما، فرق بينه وبينهما. لماذا يا مشايخ؟ لأن الآن نكاح إحداهما باطل بيقين، لأنه لا يجوز الجمع، صحيح يا مشايخ؟ طيب إذا قلنا إذا تزوج الأولى هو الآن لا يدري عينها، فإذا نحن الآن نقول إحداهما نكاحها باطل بإيش؟ بيقين، لكن لا يدرى، لا يدرى، فعند ذلك من باب الاحتياط نقول أن كل من النكاحين يكون كذلك إيش؟ فيفرق بينهما، يفرق إيش يا مشايخ؟ بينهما. نعم. قال وإذا طلق امرأته، رجل طلق امرأته يا مشايخ، سواء كان طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا، بينونة خفيفة أو غليظة كما يقول الحنفية، بينونة خفيفة يعني صغرى، وبينونة غليظة يعني إيش؟ كبرى. لا فرق في ذلك، ما دام أنه طلقها، طلق امرأته، لا يجوز أن يتزوج أختها ولا رابعة حتى تنقضي إيش يا مشايخ؟ عدتها. واضح يا مشايخ؟ لا فرق بين أنواع الطلاق في ذلك. قد يقول قائل طيب إذا كانت بينونة كبرى أو بينونة غليظة، الآن هي أصبحت لم تعد امرأته، صحيح؟ فلماذا لا يجوز له أن يتزوج في العدة؟ فالجواب عن ذلك أن يقال أن العدة يبقى فيها بعض أحكام النكاح، يبقى فيها بعض أحكام يا مشايخ النكاح، فما دام أنه يبقى فيها بعض أحكام النكاح فمراعاة لذلك وحرمة هذا الأمر، فعند ذلك قالوا لا يجوز له أن يتزوج لا بأختها ولا بأربعة سواها، أو يعني برابعة إن كانت هي الثالثة. نعم. قال وإذا طلق امرأته لا يجوز أن يتزوج أختها ولا رابعة حتى تنقضي عدتها، ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة ولا معها ولا في عدتها. رجل عنده امرأة حرة، امرأة ايش يا مشايخ؟ حرة، فلا يجوز أن ينكح عليها ايش؟ يعني يريد أن يتزوج امرأة أخرى، فلا يجوز أن ينكح عليها ايش يا مشايخ؟ أمة. هذا طبعا كله يا مشايخ كله في معظمه ورد في الآثار، ورد في ايش يا مشايخ؟ في الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبعضها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود في ذلك يعني المصنف رحمه الله تعالى جمع هذه الأنواع كلها، وإلا فكلها لها أدلتها، وذكرت لكم الدليل العام في ذلك في أول هذا في أول هذه المقابلة أو هذه المحاضرة. طيب، قال: ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة ولا معها، لأن الحرة أشرف يا مشايخ، الحرة إيش؟ لها شرف ولها خطر، فعند ذلك لا يجوز أن ينكح عليها إيش؟ الأمة. ولا في ولا معها، يعني بأن ينكحهما معا، نعم، ولا في عدتها، حتى لو كان طلق الحرة وهي في عدتها فإنه لا لا لا يجمع بينها وبين إيش يا مشايخ؟ الأمة. نعم. ويجوز نكاح الحرة والأمة على الأمة، يعني يجوز نكاح الحرة على الأمة، يعني إذا كان متزوجا بأمة، وعندنا أن الأمة يا مشايخ يجوز التزوج بها سواء كان في حالة الاختيار أو في حالة إيش؟ الاضطرار، خلافا للشافعي رحمه الله تعالى ومن خالف في ذلك. فعندنا يجوز أن يتزوج الأمة ثم بعد ذلك أن يتزوج عليها إيش؟ الحرة. واضح يا مشايخ؟ نعم. ويجوز كذلك أن يتزوج الأمة على الأمة، أن يتزوج الأمة على الأمة ومعها وفي عدتها، وفي عدتها، لأنه ليس هناك تنافر ما دام أن هناك تكافؤ في بينهما، فكلاهما أمة أو كلاهما حرة، أو إذا كانت هي أشرف، يعني إذا كانت هي أشرف لأنها حرة على إيش؟ على أمة. نعم. قال: وللحر أن يجمع نكاحا بين أربع من الحرائر والإماء لا غير، يعني لا يجوز له أن يزيد على الأربع، وهذا يعني في نص الكتاب: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع ولا خامسة، يعني لا يجوز أن يزيد على الخمس، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه تزوج أو مات عن تسع نسوة وتزوج أكثر من ذلك، فهو من خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: ولا وللحر أن يجمع نكاحا بين أربع من الحرائر والإماء لا غير، يعني يجوز أن يجمع كذلك بين أربع من إيش؟ من الإماء لا غير، لا يزيد على ذلك. والعبد، قال: وللعبد بين اثنتين، يعني العبد لا يجمع بين أكثر من إيش؟ اثنتين، لأن دائما العبد على نصف إيش؟ الحر، حتى في العقوبات كما سيأتينا إن شاء الله في باب الحدود، أن العبد الحر إذا كان يجلد 100 فإن العبد يجلد كم؟ 50، ينصف. كذلك في هذا الباب العبد كذلك لا يجوز له أن يتزوج أكثر من اثنتين. نعم. قال: ويجوز أن يتزوج أمة مع القدرة على الحرة، وهذا ذكرت لكم قبل قليل، يعني لا يشترط الاضطرار أو أنه لا يقدر، وما ورد في الآية فإنه مقيد بما فيه يعني مصلحته والغالب في ذلك، لكن لا يعني ذلك التحريم، لأن مفهوم الصفة عند الحنفية أو مفهوم المخالفة ليس بحجة في الأصل في الكتاب والسنة. واضح يا مشايخ؟ فهم استدلوا بالعمومات في ذلك، وأنه يجوز أن ننكح المحصنات، وفي بعض المواضع يراد بالمحصنات يعني الإماء العفيفات مطلقا من غير تقييد بقدرة أو غير قدرة. نعم. قال: ويجوز أن يتزوج أمة مع القدرة على الحرة، ولا يجوز أن يتزوج زوجة الغير ولا معتدته، لأن المرأة لا تجمع بين رجلين، ولا كذلك إذا كانت معتدة من الغير من نكاح الغير فإنه لا يجوز له أن يتزوجها. نعم. قال: ولا يتزوج حاملا من غيره، يعني امرأة حامل طلقت من زوجها فأراد رجل أن يتزوجها، قالوا لا يجوز له أن يتزوجها إلا إذا كانت حاملا من الزنا والعياذ بالله، فعند ذلك يجوز له أن يتزوجها، لكن من غير أن يطأها لئلا يسقي ماءه زرع غيره، واضح يا مشايخ؟ لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره. قد يقول قائل هي الآن أصلا حامل، قالوا لكن كذلك إذا حصل الوطء أو كذا يحصل فيه نوع من السقي، يحصل فيه زيادة في الطفل، يحصل فيه نوع من هذه الأمور، وهذه الأمور يعني ترجع إلى الطب وإلى التجربة، لكن الآثار دلت على أنه لا يجوز له أن يطأها، لا يجوز له أن يطأها وإن صح نكاحها، صح نكاحها. فلذلك قال ولا يتزوج حاملا من غيره، وهنا ما قال حاملة، قال إيش؟ حاملا، لأن هذا الوصف مما يختص به الإناث. نعم. قال إلا الزانية، يعني الحاملة من الزنا، الحاملة من الزنا، فإن فعل، يعني فإن فعل ونكح هذه، قال لا يطأها حتى إيش؟ حتى تضع، حتى إيش؟ حتى تضع. نعم. بدون الزنا. نعم. بدون الزنا. نعم. فإن كانت زانية لا يطأها، لا يطأها حتى تضع مطلقا. نعم، لا يطأها حتى تضع. نعم. قال ولا يجوز أن يتزوج أمته، يعني هو الآن يملك أمته، رجل عنده أمة وهو يملكها، فهل يجوز له أن يتزوجها كذلك؟ لماذا؟ يعني هو الآن مالك لها، يستطيع أن يطأها وكذا، هل يجوز له أن يتزوجها؟ ألا يكون هذا تحصيل حاصل يا مشايخ؟ ها؟ لا، الآن هذه أمته، الآن أمته، لكنه أمة. نعم، أمة. أي نحن سبقت معنا المسألة، أنت كنت منشغلا بالجوال، أنه لا يجوز إيش؟ أنه ما هي المسألة يا مشايخ؟ لا يجوز، ويجوز أن يتزوج أمة مع القدرة على الحرة، قبل سطرين صحيح. فإذا الآن هي أمته، الآن أمته يملكها ويملك وطأها، صحيح يا مشايخ؟ طيب الآن زواجها ليس تحصيل حاصل؟ نعم. نعم. أولا يعتق. أين الزنا يا شيخ؟ هو الآن يملكها، يملك وطأها، يعني يحل له وطأها، ها؟ فلماذا يتزوجها؟ فهذا يعني الذي يملك وطأها هو يملك رقبتها، رقبتها، والوطأ تابع للرقبة، صحيح؟ فعند ذلك هل يقدم على أمر حاصل وهو أن يتزوجها ليملك بضعها دون رقبتها؟ وهو أصلا حاصل له هذا الأمر؟ واضح يا مشايخ؟ نعم. إذن هذا يعني كأن يعني الفرع هذا أصلا هو من باب الأولى، لكن فقط أراد المصنف أن ينبهنا إلى ذلك. نعم. قال ولا المرأة عبدها، المرأة يا مشايخ هي في الحقيقة مالكة لعبدها، صحيح يا مشايخ؟ فلا ينظر منها إلا إلى يعني وجهها وكفيها والأمور الأساسية التي تظهر من المرأة، أما ما زاد على ذلك فلا ينظر العبد. لكن قالوا هنا المرأة لا يجوز لها أن تنكح عبدها ما دام عبدا لها، لماذا؟ هاي مشايخ، لماذا لا يجوز لها أن تنكح عبدها؟ لأن هذا ينقلب فيه المعنى، هي الآن مالكة، صحيح؟ مالكة لعبدها، فإذا تزوجها عبدها أصبح إيش؟ النكاح يا مشايخ نوع ملك، نوع إيش؟ نوع ملك، نوع تصرف، فينقلب المالك مملوكا في نفس الوقت، وهذا لا يصح، وهذا لا يصح. فلذلك قالوا لا يجوز لها أن تتزوج عبدها. نعم، إذا أرادت أن تتزوجه وكذا فإنها عند ذلك تعتقه، ثم بعد ذلك إيش؟ يتزوجها، هذا أمر آخر. نعم. قال ولا يجوز نكاح المجوسيات، هذا يا مشايخ كله يعني مسائل إجماعية، لا يجوز نكاح المجوسيات والوثنيات، المجوسيات يعني الذين يعبدون النار، والوثنيات كذلك الذين يعبدون الأصنام وغير ذلك من غير الله عز وجل، ولا وطؤهن بملك يمين، لا يجوز مطلقا لا النكاح بهن ولا الوطء، ولا الوطء. نعم. قال ويجوز تزويج الكتابيات، ويجوز تزويج الكتابيات، الكتابيات والصابئيات، والصابئيات، الكتابيات يعني من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى، والصابئيات كذلك يعني قوم يعني في الأصل قيل أنهم من النصارى، لكنهم يعني يعني صبأوا وبدأوا يعني يخترعون بعض الأمور، من ذلك أنهم مثلا بعضهم أصبحوا يعظمون الكواكب، يعظمون الكواكب، وبعضهم أصبحوا يعبدون الكواكب، يعبدون إيش؟ الكواكب. فلذلك الإمام رحمه الله تعالى في زمنه، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في زمنه، رأى أن الصابئة قوم من النصارى وهم يعظمون الكواكب، يعظمون الكواكب كتعظيمنا للقبلة. المسلمون يا مشايخ يعظمون القبلة أو لا يعظمونها؟ يعظمونها. فالإمام أبو حنيفة الذي في زمنه، في زمنه كانوا هؤلاء يعظمون الكواكب ولا يعبدونها، فلذلك ما حكم بكونهم وثنيين، فلذلك أجاز نكاحهم، أجاز نكاحهم لأنهم قوم من النصارى، قوم من إيش؟ النصارى. أما على قول الصاحبين، لكن قال والصابئيات خلافا لأبي يوسف ومحمد. أيوة، يعني قد يقول قائل كيف الإمام أبو حنيفة يجيز الصابئيات؟ ليس المقصود الذين صبأوا عن دينهم يعني أصبحوا غير يهود ولا نصارى، لأنهم يخرجون عن كونهم أهل كتاب، ولكن المقصود أنهم قوم من النصارى لكن أحدثوا بعض الأمور، منها تعظيمهم ليش للكواكب، وهذا التعظيم لم يوصلهم إلى عبادتها، إلى عبادتها. أما على قول الصاحبين ففي زمانهم كانوا كأنهم وصلوا إلى غلو، حتى أصبحوا يعبدون تلك إيش مشايخ الكواكب، يعبدون تلك الكواكب. ولذلك يعني يقولون إن الخلاف بين الإمام وبين صاحبيه في هذه المسألة هو اختلاف مكان زمان، اختلاف زمان وليس اختلاف برهان، ليس اختلاف برهان. نعم. قال ويجوز تزويج الكتابيات والصابئيات، والزنا يوجب حرمة المصاهرة. الزنا يا مشايخ يوجب حرمة المصاهرة، يعني بمعنى أنها إذا أصبح الإنسان صهرا للمرأة فيحرم عليه أن يتزوجها، أن يتزوج أصولها وفروعها، يحرم عليه أن يتزوج أصولها وإيش وفروعها. وهذا يعني عندنا في المذهب هو أن الزنا كالنكاح، أي ما دام أنه يحصل الوطء الوطء الصحيح، فعند ذلك يكون محرما للفروع والأصول كالنكاح. واضح مشايخ؟ نعم. ووردت في ذلك يعني الآثار، ولذلك قالوا من زنى بامرأة أو حتى لو وطئها بإيش؟ بشبهة، حتى لو وطئها بشبهة. ونحن مر معنا الـ يعني أنواع الوطئ بشبهة وبغير شبهة، وسيأتي كذلك يعني بعض الكلام في ذلك. فإذا فعل ذلك فإنه يحرم عليه إيش يا مشايخ؟ أصولها وإيش؟ وفروعها، أصولها وفروعها بالزنا. ثم بعد ذلك يعني قالوا مقدمات الزنا تقوم مقام الزنا، المقدمات التي تكون طريقا وسبيلا إلى الزنا تقوم مقام إيش يا مشايخ؟ الزنا. ولذلك قالوا حتى المس بشهوة، قال وكذا المس بشهوة من الجانبين، الشهوة تكون من إيش يا مشايخ؟ من الجانبين. ونظره إلى فرجها الداخل، يعني لو نظر كذلك إلى فرج المرأة الداخل وليس الخارج، ها، ونظره أو نظرها إلى ذكره يعني إلى فرجه، فعند ذلك كل هذه الأمور إذا حصلت بشهوة فعند ذلك توجب حرمة المصاهرة، توجب حرمة المصاهرة، لكن طبعا عن طريق يعني المباشرة، يعني يكون في الواقع وفي المباشر. ولذلك يعني حتى قال بعض المشايخ لو نظر إلى ذلك عبر المرآة فإنه لا يكون موجبا لحرمة المصاهرة. واضح يا مشايخ؟ لو نظر بذلك عبر إيش يا مشايخ؟ المرآة، فإنه لا يكون موجبا لحرمة المصاهرة، يعني لا بد أن يكون في الواقع، أن يكون في الواقع وأن يكون بهذه الأمور. قالوا بالنسبة للمس بشهوة وكذلك النظر وغيره، إذا أوصل إلى الإنزال، يعني إذا مسها بشهوة فأنزل بهذا المس، فعند ذلك هذا الإنزال يرفع الحرمة، لأنه تبين بذلك أن هذا لم يؤدي إلى الزنا. واضح يا مشايخ؟ يعني نحن قلنا الآن هو أصلا الزنا هو الذي يوجب حرمة إيش المصاهرة، صحيح؟ وما قام مقامه يلحق به إن كان مؤديا إليه، فإنه إن لمسها ولم ينزل، ما معنى ذلك؟ أنه في طمع في إيش؟ الزنا. ها، فأقمنا ذلك مقامه. أما إذا لمسها وأنزل فمعنى ذلك أنه لا يريد الزنا أو لا يحركه ذلك إلى إيش الزنا، فعند ذلك لا يقوم مقامه في هذه الصورة. واضح يا مشايخ؟ نعم. يعني هذه المسألة يا مشايخ هي أصلا مطروحة في النكاح، وبعد ذلك جرى هذا القياس، جرى هذا القياس ووردت فيه بعض الآثار، وردت فيه بعض الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إن شاء الله في يعني إذا أطان الله في أعمارنا وأعماركم وتدارسنا في كتاب آخر في المستويات القادمة إن شاء الله، ربما تكون الكتب الكتاب يكون الكتاب الآخر فيه نوع استدلال في بعض هذه المسائل التي لا سيما فيها نوع إشكال للطالب من حيث إنه يسمعها أولا مرة فتشكل عليه، فإن شاء الله يأتي لها الاستدلال بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، قال: ومن جمع بين امرأتين إحداهما لا يحل له، يعني لهذا الرجل نكاحها، صح نكاح يا مشايخ الأخرى، يعني جمع بين امرأتين في نكاح في عقد واحد، في نكاح في عقد إيش واحد، مثلا قال يعني تزوجتكما ب100,000، يعني ذكر المهر، ذكر إيش المهر، لكن ظهر أن إحداهما لا تحل له لأنها مثلا مجوسية، واضح يا مشايخ، أو لأنها معتدة الغير، أو لأنها متزوجة من إيش من الغير، فالآن ماذا نقول؟ صح نكاح الأخرى، لأن الأخرى في الحقيقة محلا ليش؟ للنكاح. واضح يا مشايخ؟ صح نكاح الأخرى. طيب، هل يكون لها المهر كاملا؟ نعم، قال قول الإمام رحمه الله تعالى، قال: وكان لها 100,000 هذه. خلاص. خلاص، لأنها يعني الآن يعني وقع عليها النكاح وكانت هي محلا للنكاح، فعند ذلك المهر يصفو لها، المهر يصفو لها. طبعا هناك خلاف في المسألة، هناك خلاف، هناك قول أبي يوسف، هناك قول زفر رحمه الله تعالى، يعني عندهم تفصيل في هذه المسألة، لكن يعني الذي عليه يعني قول الإمام رحمه الله تعالى أنه يكون لها إيش 1,000، وهذا نصيبها، هذا نصيبها. نعم. قال: ويجوز أن يتزوج المحرم حالة الإحرام، أن يتزوج هنا يعني يا مشايخ إيش يعقد، المقصود بذلك إيش العقد، يعني أن يعقد في حالة إيش الإحرام، وهذا العقد صحيح، لكنه لا يجوز له أن يطأها حتى يتحلل، حتى يتحلل، فإذا تحلل التحلل الثاني الذي هو بعد الطواف فعند ذلك يجوز له أن يطأها. قال: ويجوز أن يتزوج المحرم حالة الإحرام ولا نكاح، ونكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل. نكاح المتعة يا مشايخ هذا باطل، فيه شبه إجماع في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرمه في آخر الأمر، وهو أن يقول للمرأة مثلا: أتمتع بك 10 أيام بكذا، هذا يسمى نكاح يا مشايخ المتعة، وهذا يعني نكاح يعني باطل، يعني بمعنى أنه لا يقع هذا النكاح، لا يقع هذا النكاح. وكذلك ألحق به النكاح المؤقت، وهو الذي يقول لها: نكحتك نكحتك، لكنه يؤقت، يقول: نكحتك لشهر. قالوا: فهذا وإن كان لفظه لفظ النكاح، يعني لم يقل أتمتع بك، وإنما قال إيش نكحتك، ولكنه في الحقيقة في المعنى هو معنى المتعة، هو معنى إيش مشايخ المتعة، فلذلك ألحقه علماؤنا بنكاح المتعة، فلا يجوز عندنا النكاح نكاح المتعة ولا النكاح المؤقت. والمقصود بالتأقيت هنا والمتعة أن يتلفظ بذلك، واضح يا مشايخ، أن يتلفظ بذلك، يعني يقول لها: أنا نكحتك لمدة كذا. نعم، فمثل هذا يكون باطلا، يكون باطلا. وهناك قول آخر في المذهب، وهو أنه يعني لا يكون باطلا، ويكون هذا الشرط إيش شرطا فاسدا، فلا يكون لا اعتبار له، هذا قول زفر رحمه الله تعالى، ولكن الفتوى على القول الأول، على القول الأول. نعم. قال: فصل في أحكام الولي في النكاح. الحقيقة هذا الفصل يا مشايخ يعني يعني الآن سندرسه إن شاء الله، ويظهر لنا فيه قول الحنفية رحمه الله تعالى في عدم اشتراط الولاية في النكاح، في عدم اشتراط الولاية في النكاح، وهو في الحقيقة من حيث المذهب ومن حيث التدليل ومن حيث النظر هو في الحقيقة يعني قول قوي ومعتبر عند المسلمين، وعليه عمل كثير من المسلمين، يعني بمعنى أنهم يعتقدون ذلك ولكن ليس معنى دراسته هنا أن يفتى به في الواقع الآن. واضح يا مشايخ؟ يعني أن نفتي به مثلا الآن نحن في السعودية ها هنا، وعندنا محاكم وعندنا أمور ومقيدات وأمور ننتظم بها نظاما، فعند ذلك الفتوى على مثل ذلك في الحقيقة تؤدي إلى اختلال النظام وتؤدي إلى مثل هذه الأمور. فلذلك يعني المسألة من حيث هي مسألة، وبالنسبة للفتوى في واقعة بعينها أمر آخر. واضح يا مشايخ؟ هذا أمر. لكن في البلدان الأخرى التي ليس فيها هذه الإشكالية، فعند ذلك الأمر في ذلك سائغ، وهذا يعني يفتي به بعض حتى البلدان العربية عندهم هذا الأمر واسع، هذا الأمر واسع ما دام أن المرأة بالغة رشيدة تعرف مصلحتها وكذا، فيجوز لها أن تنكح نفسها بغير إذن وليها. واضح يا مشايخ؟ فقط أردت أن أنبه إلى ذلك حتى لا يكون هذا الكلام على عواهله أو على عواهنه على الأصح، فعند ذلك يعني يتخذ ذريعة إلى غير ذلك. قال: فصل في أحكام الولي في النكاح. وعبارة النساء معتبرة في النكاح، يعني عبارتها ولفظها معتبر في أشياء مشايخ في النكاح، حتى لو زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها جاز ذلك، جاز ذلك، لكن لا بد أن تكون حرة وعاقلة وأشياء مشايخ بالغة، بمعنى أنها أن تكون رشيدة، تكون إيش يا مشايخ؟ رشيدة. نعم. قال: وكذلك لو زوجت غيرها بالولاية أو الوكالة، يعني كذلك تستطيع أن تكون ولية ليش؟ لغيرها. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله أن الأم وكذلك أقاربها قد تكون ولية إذا لم يكن هناك عصبة، يعني امرأة أرادت أن تتزوج أو كذا وليس لها ولي وأرادت وليا، أرادت وليا، فإنه يجوز مثلا لأمها إن لم يكن هناك عصبة، لا آباء ولا أبناء ولا أعمام ولا إخوان ولا أبناء أعمام وكذا، فإن الولاية تنتقل إلى أمها، فعند ذلك يجوز لها أن تزوجها. نعم، فيكون قولها معتبرا، هذا المقصود، يكون قولها معتبرا. نعم. قال: وكذلك لو زوجت غيرها بالولاية أو الوكالة، وكلها شخص وقال لها زوجيني إلى فلانة فزوجته وكانت وكيلة، فإنه يصح. نعم. قال: وكذلك إذا وكلت غيرها في تزويجها، قالت لغيرها وكلتك بأن إيش؟ بأن تزوجني. ولذلك قال: وإذا وكلت غيرها في تزويجها، يعني تزويجها نفسها. واضح يا مشايخ؟ نعم. أو زوجها غيرها فأجازت، يعني رجل فضولي، سيأتي إن شاء الله بعد قليل، الفضولي هو الذي ليس بولي ولا وكيل ولا وصي، يعني ما عنده ولا أي صلاحية، فزوجها غيرها فأجازت، فهذه الإجازة تعتبر كالابتداء إذا كانت طبعا من طرف واحد، لأن الفضولي لا يكون من طرفين، يعني لا يكون أصيلا وأصيلا في نفس الوقت، أو لا يكون وليا عن الطرفين إلا في صور ستأتينا إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب. قال: ولا إجبار على البكر البالغة في النكاح. هذه قاعدة يا مشايخ عند الحنفية رحمه الله تعالى، أن العبرة في النكاح بالصغر والكبر، بالصغر وإيش؟ والكبر، يعني الصغيرة إذنها كما سيأتي أنها سكوتها ولو كانت سيبا. واضح يا مشايخ؟ أيوة. والكبيرة وإن كانت بكرا فإذنها ليس بالسكوت وإنما بإيش؟ بالكلام. يعني العبرة بالصغر والكبر، العبرة بالصغر وإيش يا مشايخ؟ الكبر، لا بالبكارة والثيوبة، لا بالبكارة وإيش؟ والثيوبة. طيب. قال: ولذلك قال: ولا إجبار على البكر البالغة في النكاح، يعني لا يستطيع أن يجبرها وليها، الولي ولا سيما الأب والجد يستطيعون أن يجبروا الصغيرة على النكاح، يستطيعون إجبارها، لأنها يا مشايخ لأنهم أشفق الناس بها، وهي ما دامت صغيرة لا تعرف مصلحتها، فربما يجدون فتى كفأ فاضلا عالما صالحا وكذا، ويرون أنه لو فاتهم فإنه لا يكون لها زوج، يعني وخاصة في القرى وخاصة كذا، فلا يكون لها زوج يتوفر بمثل هذه المواصفات. وهي في الحقيقة لما رأته ذلك الزوج لم يعجبها، لأن هي لا تنظر، إذا كانت صغيرة لا تنظر إلا إلى إيش؟ إلى الجمال وإلى الظاهر، أما الباطن فلا تعرف. واضح يا مشايخ؟ نعم. فلذلك قالوا للولي أن يجبرها إذا كانت إيش؟ صغيرة. أما البالغة فلا يجوز للولي أن يجبرها، ولذلك قال ولا إجبار على البكر البالغة في النكاح. والسنة للولي ما هو الأمر المسنون الذي يسن للولي أن يفعله إذا جاءه الخاطب؟ قال والسنة للولي أن يستأمر البكر قبل النكاح، ويذكر لها الزوج، يعني يذكر لها إيش يا مشايخ؟ أن فلان ابن فلان أتاك ووصفه كذا وكذا، يعني يوضح لها هذه الأمور، يوضح لها هذه الأمور، فيقول إن فلانا يخطبك أو يذكرك، ولا سيما في هذا الزمن يا مشايخ، في هذا الزمن لا بد مثل هذه الأمور أن تكون إيش؟ واضحة، تكون واضحة، لأن الـ يعني المرأة الآن مع كثرة مشاهدتها للناس، مع كثرة كذا، فهي الآن أصبحت يعني عندها نوع نظر وعندها كذا، فلا بد للولي أن يكون يعني مراعيا للمصالح، مراعيا للمصالح. أما في الزمان الماضي المرأة كانت قد سنة سنتين ما تخرج من بيتها، واضح يا مشايخ؟ فإذا جاءها أي رجل هي خلاص، يعني يعني إذا قال لها رجل صالح مستقيم وكذا خلاص لا تشترط شيئا آخر، واضح يا مشايخ؟ فكل زمان في الحقيقة له إيش؟ كما سيأتينا إن شاء الله في باب الكفاءة، الكفاءة في النكاح. لماذا اشترط الحنفية رحمه الله تعالى الكفاءة في النكاح؟ ليس من باب التعسف ولا من باب أن والله فلان أشرف من فلان ولا كذا، هم قالوا مثلا كما سيأتي أن القرشي ليس بكفء، العربي ليس بكفء للقرشي، هذا كله من باب مراعاة المصلحة في الحياة الزوجية، لأن الإنسان المرأة إذا تزوجت بما من هو أدنى منها منزلة أو نسبا فإنها تحتقره ولا تطيق العيش معه، وربما بعد شهر أو شهرين تطلب منه الطلاق، فيؤدي ذلك إلى خراب البيوت، وربما يؤدي إلى إلى إلى إلى ضياع الأبناء إذا كان بينهم أولاد. فلذلك يعني النكاح يا مشايخ هو من باب الأحكام الشخصية، تتعلق بالمجتمع، تتعلق بروابط المجتمع، فلذلك الفقهاء لا يذكرون هذا الأمر من باب فقط الكماليات أو من باب فقط أن نتسلى بهذه القضايا، وإنما هي أمور لها واقع، أمور لها واقع، فلا بد أن ينظر إليه وأن يراعى ذلك الواقع. طيب، قال والسنة للولي أن يستأمر البكر قبل النكاح ويذكر لها الزوج فيقول إن فلانا يخطبك أو يذكرك، فإذا سكتت فقد، هذا الآن البكر، هذا الآن إيش مشايخ؟ البكر، نعم، فإذا سكتت فقد رضيت، نعم، ولو ضحكت فهو إذن، لكن إذا كان الضحك يا مشايخ ليس على سبيل السخرية، واضح؟ بعض الأحيان يكون الضحك على سبيل إيش؟ الرد، يعني تضحك من باب أن هذا الكلام أصلا مضحك، أن مثل هذا الرجل كيف يخطر ببالك أن تزوجني إياه، واضح؟ أي من باب الاستهزاء، فهذا أمر آخر، لكن لو ضحكت من باب الفرح، يعني من باب إيش؟ الفرح، نعم. ولو بكت، يعني هذا الآن أتاها أبوها فإيش؟ لما سمعت هذا الكلام بكت، قال إن كان بغير صوت فهو إيش؟ رضا، يعني هذا يسمونه بكاء الفرح، بكاء إيش؟ الفرح. وهذا يحصل يعني بعض النساء يعني من كثرة حيائهن ومن كثرة يعني خوفهن من الله عز وجل وكذا، ورأت أنها في الحقيقة تحتاج إلى الزوج، ربما تأخر عليها الزوج وكذا، فيحصل فيها من خشية الله عز وجل وكذا أنها تبكي وكذا، يعني يحصل فيها هذا الأمر، فهذا يحصل بالنسبة للمرأة، وقد يحصل كذلك من عموم الفرح، من عموم الفرح. فلذلك بعض الفقهاء يقولون كيف نتأكد أن هذا البكاء من الفرح أو من عدم الاستجابة؟ قال ننظر إلى دمعها، فإن كان دمعها باردا فهذا علامة الفرح، وإن كان دمعها ساخنا حارا فإن هذا علامة إيش؟ الحزن. لأن بكاء الفرح يكون من الأعلى، وأما بكاء الحزن فيكون من إيش؟ من الداخل، يكون من الداخل، فيكون يعني له نوع حرارة وكذا. هذا يعني من العلامات، من العلامات، وهي في الحقيقة قرائن، هي في قرائن تدل على ذلك. نعم. قال: ولو بكت إن كان بغير صوت فهو رضا، وكذلك لو زوجها ثم بلغها فهو كذلك إيش؟ رضا. فهو كذلك إيش؟ رضا. نعم. قال: ولو استأذنها غير الولي فلا بد من القول. طب هذا إذا كان الولي يا مشايخ، إذا كان غير الولي فلا بد من إيش يا مشايخ؟ من القول، لا بد من القول. نعم. وإذن الثيب بالقول، الثيب يا مشايخ إذنها بإيش؟ إذنها بالقول، إذنها بالقول. نعم. لأن الثيب في الحقيقة هي يعني المقصود بالثيوب هنا التي تزوجت، يعني حصل لها وطء صحيح، وطء إيش؟ صحيح، أو لم تزل بكارتها. يعني الآن سيأتي يعني أن هناك كذلك فرق أصلا بين زوال البكارة، بين زوال البكارة وبين البكارة نفسها. يعني قد تكون المرأة بكرا وإن زالت بكارتها، وإن زالت إيش؟ بكارتها. لماذا؟ لأن زوال البكارة المقصود به يعني أن يكون قد حصل بتزوج، حصل بأمر صحيح، بتجربة. أما إذا مثلا امرأة سقطت من مكان مرتفع، أو حصل لها نوع حادث أو كذا وزالت بكارتها، فهل تعتبر بكرا أو ثيبا؟ الذي عليه المذهب أنها تعتبر بكرا. وكذلك قد هذا يكون مثلا بالحيض، يعني امرأة مثلا يكون دمها فائر جدا، فبكثرة الحيض، كثرة الدم أكرمنا الله وإياكم، زالت البكارة. زالت إيش؟ البكارة. فعند ذلك يكون هذا كذلك، تكون هذه بكرا، وإن كانت وإن كان ذلك الغشاء زال، لكن حياءها لم يزل بعد. يعني هو يعني أن يكون وطئا صحيحا، حتى الوطء من الزنا، الوطء من الزنا على قول الإمام رحمه الله تعالى أنها تعتبر بكرا، تعتبر إيش؟ بكرا، كما سيأتي معنا إن شاء الله. إذا لابد أن يكون وطئا صحيحا أو بشبهة، أو يكون بشبهة. نعم. قال: ولو قال، أين وصلنا؟ طيب، وينبغي أن يذكر لها الزوج بما تعرفه. واضح يا مشايخ؟ بما تعرفه، يعني بما تتعرف به على إيش؟ الزوج، بما تعرف به ذلك الزوج. قال: فإن زالت بكارتها بوثبة. الوثبة يا مشايخ هو القفز من الأدنى إلى الأعلى، هذا يسمى إيش؟ الوثبة، يسمى الوثبة. قال: فإن زالت بكارتها بوثبة أو جراحة، أو جراحة يعني أجريت لها عملية أو كذا فزالت بكارتها. واضح يا مشايخ؟ نعم. أو تعنيس، التعنيس امرأة عانس، يعني بمعنى أنها طال مكثها في بيت أبيها حتى أصبح لا يرغب في نكاحها. يعني الآن التي مثلا في هذا الزمن تتجاوز 35-40 سنة تجلس في بيت أبيها، يسمى امرأة إيش؟ عانس. نعم. هل إذا كانت عانس معناها أنها ليست بكرا؟ تكون بكرا، تكون إيش؟ بكرا، وإن جلست إلى سن 30-40. واضح المشايخ؟ نعم، تسمى بكرا. نعم. قال: فإن زالت بكارتها بوثبة أو جراحة أو تعنيس أو حيض فهي بكر، يعني فتكون بكرا حكما، فيكفي سكوتها. إذا استأذنها يكفي إيش يا مشايخ؟ سكوتها. نعم. وكذلك إن زالت بزنا، هذا على قول الإمام رحمه الله تعالى، إذا زالت بزنا فإنها كذلك تعتبر إيش يا مشايخ؟ في حكم الأبكار، في حكم إيش؟ الأبكار، لكن بشرط عدم التكرر. التكرر يعني لم يتكرر منها الزنا. إذا تكرر منها الزنا خرجت من حكم الأبكار، لأن المقصود يا مشايخ بقاء الحياء وبقاء الخجل وبقاء يعني كما يقول حياء الأنثى، حياء الأنثى. فإذا حصل هذا ولو بزنا مرة واحدة ثم بعد ذلك لم يحصل تكرر، فإن الحياء لا يزال إيش؟ باقيا فيها. فعند ذلك إذنها صماتها، إذنها صماتها أو سكوتها، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. طيب. قال: ولو قال الزوج بلغك النكاح فسكتي، بلغك النكاح فإيش؟ فسكت يعني هو الآن ادعى عليها قال أنت بلغت النكاح فسكت. فقالت بل رددت بل رددت. فالقول قولها يعني قول هذه المرأة ولا يمين عليها. هذه من المسائل الستة التي مرت معنا تذكرون في باب القضاء، قلنا هناك ست أو سبع مسائل أنه لا يمين فيها على المدعى عليه، منها هذه المسألة، منها هذه المسألة. نعم يعني معنى طيب إذا أتى أحدهما ببينة خلاص فيحكم بالبينة، واضح يا مشايخ؟ لكن هنا أنا كلام الدعوة من غير بينة، يعني الرجل قال بلغك نكاحي فسكتي، فقالت لا بل رددت، لأن إذا سكتت معنى ذلك أنها إيش؟ قبلت النكاح، صحيح؟ قالت بل رددت. ففي هذه الحالة قال القول قولها ولا يمين عليها، لا يمين عليها. نعم. قال ويجوز للولي، الآن سيتكلم عن الأولياء يا مشايخ، الولي هو الذي يتولى النكاح، يتولى النكاح، والولي في كل باب بحسبه، في كل باب بحسبه، ولذلك في باب الوصايا يسمى وصي، واضح يا مشايخ؟ أيوه، يعني هو في الحقيقة ولي، لكنه لأنه لما كان فيه وصية وكذا فيسمى إيش؟ وصيا، وعلى اختلاف الأبواب في ذلك. في باب الوقف يسمى ناظرا مثلا، يسمى ناظرا لأنه ينظر في مصالح الوقف وغير ذلك. نعم. قال ويجوز للولي أن إنكاح الصغيرة الصغير والصغيرة والمجنونة ولو بغير إذنهما، ولو بغير إيش يا مشايخ؟ إذنهما. فإن كان المزوج أبا أو جدا فلا خيار لهما بعد البلوغ، خلاص إذا كان المزوج لهما أبا أو جدا فلا خيار لهما بعد إيش يا مشايخ؟ البلوغ. لماذا لا خيار لهما؟ لأن له حق الإجبار، والأب والجد لا يمكن أن يشك فيهما أنهما يريدان الإضرار بولدها أو بولدهما أو بنتهما، فعند ذلك في هذه الحال قالوا يعني لا خيار لهما بعد البلوغ، يعني إذا بلغا لا نخيرهم، نقول ها تريدون أو لا تريدون، ما دام أن الأب والجد فعند ذلك انتهى الأمر، انتهى الأمر. نعم. وإن زوجهما غيرهما، غيرهما يعني غير من؟ من الأولياء، من الأولياء، فلهما إيش يا مشايخ؟ الخيار يعني عند البلوغ، يعني عند البلوغ. طيب قال وإذا كان بأحد الزوجين عيب فلا خيار للآخر، هذا الأصل يا مشايخ، القاعدة عندنا في المذهب، إذا كان لأحد الزوجين عيب أو كان بأحد الزوجين عيب، العيب مثلا يا مشايخ بعض العيوب مثلا البرص، تعرفون البرص يعني البياض الذي يكون في الجلد، هذا قد يكون ظاهرا وقد يكون إيش؟ باطنا، فلما تزوجت وجدت به برصا مثلا أو جذاما أو غير ذلك من الأمراض الجلدية أو كذا، فهذه العيوب كلها عندنا ليست يعني محلة للفسخ، يعني معنى أن المرأة لا يجوز لها أن تطلب إيش؟ الفسخ، لا يحق لها أن تطلب إيش؟ الفسخ، إنما إذا طلقها زوجها أمر آخر، إلا في ثلاثة عيوب، واضح يا مشايخ؟ نعم. قال وإذا كان بأحد الزوجين عيب فلا خيار للآخر إلا في الجب، نعم إلا في الجب، لأن الجب هو البئر، أما الجب بالفتح هو إيش؟ الذي به يعني الذي جبت آلته، يعني معنى أنها إيش؟ قطعت، التي معنى أنها إيش؟ قطعت. نعم يعني من قطعت آلته، هذا يا مشايخ المجبوب، يعني حتى يعني إذا إذا إذا إذا المرأة رفعت أمرها وكذا لا يترك، يعني بمعنى أنه والله يقال يؤجل سنة، ما بعده يؤجل، العنين مثلا كما سيأتي معنا من به عنة أو المخصي من به عنة يعني عنده ضعف في الجماع وكذا، إما يعني لأنه مريض أو كذا أو كذا، كذلك المخصي أو الذي به الخصاء وهو أنه نزع أنثياه، نزع أنثياه. نعم. ففي هذه الحالتين يؤجل سنة، سيأتي معنا إن شاء الله يؤجل سنة، فإن وصل إليها يعني إن جامعها وكذا وكذا فعند ذلك يدوم النكاح، وإلا فإنه يعني يفسخ النكاح، يفسخ النكاح. أما بالنسبة للجب فإنه يفرق بينهما في الحال، ولذلك قال إلا في الجب فيفرق في الحال إيش؟ بينهما. والعنة والخصاء، العنة يعني الضعف، الضعف في الانتصاب، والخصاء يعني من نزع خصياه. نعم. فيؤجل إيش يا مشايخ؟ سنة. طبعا إذا رفعت المرأة الدعوة، إذا رفعت المرأة إيش يا مشايخ؟ الدعوة، ادعت عليه وكذا، فالقاضي يؤجله إيش؟ سنة. بعد سنة نقول ها هل وصل إليك أم لم يصل، يعني معنى هل فض بكارتك أو لم تفض. فإن فض بكارتها وعلم ذلك إما بشهادة بنظر النساء أو كذا، فعند ذلك لا خيار لها في الفسخ، لا خيار لها في الفسخ. نعم. لا هو الآن، لكن العضو باقي. نعم. فقط الأنثيان، الأنثيان هما اللذان إيش نزعا أو كويا، وهذا كان أمر يعني موجود، كان أمرا موجودا يعني من قبل. نعم. ويحصل في الدواب كذلك، يحصل في الدواب كذلك، الدواب كذلك يسموه الوجه أو الخصي، بمعنى أنه يعني حتى لا يشتهي يعني الذكر إذا كان يشتهي الأنثى وكذا، فيعني يصعب عليهم أن يبيعوا وكذا وأن يشتروا، فذلك يعني يخصونه. وإن كان هذا أمرا مكروها يعني في هذا، وفيه خلاف، فيه خلاف في المذهب، يأتينا إن شاء الله في باب الأطعمة إن شاء الله في كتاب الأطعمة. طيب. قال والخصاء عندك شخص إيش كان؟ الأصل في الخصاء عدم رجوع القوة، هذا الأصل. نعم هذا الأصل. نعم. قال فيؤجل سنة، يؤجل إيش سنة، فإن قربها وإلا فرق بينهما بطلبها، يكون التفريق بإيش يا مشايخ؟ بطلبها. نعم. ويكون طلاقا إيش بائنا، لأنه إن كان رجعيا لا فائدة، يعني يطلقها ثم يراجعها ما الفائدة، فيكون طلاقا إيش بائنا. نعم. قال والولي، الآن من هم الأولياء؟ قال والولي العصبة، العصبة هم قرابته من جهة الذكور، من جهة إيش الذكور، سواء كان ابنه أو يعني سواء كان ابنها أو ابنها، سواء كان أبوها أو أبو أبيها، إلى يعني إلى ما لا نهاية، سواء كان أخاها، سواء كان عمها، سواء كان هذا كلها إيش يسمونها إيش مشايخ؟ عصبات. ما درستم هذا في المواريث؟ أي في المواريث يأخذون إن شاء الله العصبات، وهم قرابة الرجل من الذكور، من الذكور، وهم الذين كذلك يأتينا إن شاء الله في باب المعاقل، يسمون العاقلة، هم الذين يدفعون الدية، يعني رجل قتل رجلا خطأ فتدفع الدية إيش العاقلة، صحيح؟ ففي هذه الحالة العاقلة هم عصبته، لأنه هم الذين يمنعونه، المفترض أن يمنعوه وأن يكونوا يعني كذا، فإذا حصل ذلك فعند ذلك يدونه، فعند ذلك يدونه، ويعني الفروع في ذلك كثيرة. طيب. قال والولي العصب على ترتيبهم في الإرث والحجب، ولذلك الشيخ أحالنا هنا على إيش على باب الإرث، على باب إيش الإرث والحجب كذلك، يعني القريب يحجب البعيد، فإن كان هناك ابن وابن فالابن أولى، الابن أولى فيحجب ابن الابن، يحجب ابن الابن وهكذا. نعم. قال ثم مولى العتاقة، يعني إذا انتهينا من العصبة النسبية فنأتي إلى العصبة السببية وهي مولى العتاقة. من هو مولى العتاقة؟ جميل. نعم، يعني الذي أعتق عبدا فيكون مولاه، صحيح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، فهؤلاء هم يعني من آخر العصبات، وهم عصبة سبب، لأنهم بسبب العتق، بسبب إيش العتق. طب إذا لم يكن هناك مولى العتاقة، قال الشيخ وللأم وأقاربها التزويج، وللأم وأقاربها إيش مشايخ التزويج، لأن أصلا معنى التزويج كله قائم على الشفقة والرحمة يا مشايخ، قائم على الشفقة وإيش والرحمة ودفع العيب والعار، فلذلك الأصل في ذلك أن يقوم به العصبات، لأنهم الذين يعني عندهم الأصل في دفع العيب والعار، ثم بعد ذلك الشفقة على أبنائهم وكذا. فإذا لم يكن هناك نقول حتى الأم عندها الشفقة وإيش والرحمة، فلذلك قال وللأم وأقاربها، الأم ثم بعد ذلك أقاربها، يعني ابتداء مثلا بالبنت، ثم بعد ذلك بنت الأخ، إذا كانت بنت الأخ الشقيقة، بنت الأخ لأب، بنت الأخ لأم، وهكذا على هذا الترتيب، على هذا الترتيب. نعم. قال وللأم وأقاربها التزويج ثم مولى الموالاة. هذا يا مشايخ مولى الموالاة آخر شيء، آخر شيء يعني من الناس، ثم القاضي، ثم إيش؟ القاضي. مولى الموالاة هو المولى الذي والاك، يعني إذا إذا إذا واليت وحالفت قبيلة أو كذا وكنت مواليا لهم في الحرب والسلم وكذا والدفاع عنهم وكذا، فهذا يسمى مولى إيش يا مشايخ؟ الموالاة. نعم. قال وللأم وأقاربها التزويج ثم مولى الموالاة ثم القاضي، لأن القاضي ولي من لا ولي له. إذا خلاص ما في عندنا أولياء يكون القاضي هو إيش يا مشايخ؟ الولي. نعم. قال ولا ولاية لعبد، العبد كيف يملك؟ هو لا يملك الولاية على نفسه، واضح يا مشايخ؟ ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون ولا كافر على مسلمة، لأن الكافر كما قال الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. قال وابن المجنونة، يعني لو أن هناك ابنا للمجنونة، مجنونة نريد أن نزوجها، عافانا الله وإياكم، عافانا الله وإياكم وحمانا وإياكم وجميع المسلمين، فهذه المجنونة يا مشيخ أرادوا أن يزوجوها وكان عندها ابن وأب، فأيهم يقدم؟ من الذي يكون وليها؟ قال وابن المجنونة يقدم على أبيها، واضح يا مشايخ؟ لأنه أقرب عصبة، وإن كان الأب أكثر شفقة، واضح يا مشايخ؟ لأننا قلنا نبدأ بالعصوبة، صحيح؟ أيهم أقرب؟ الابن. الابن فعند ذلك يكون هو المقدم على إيش يا مشايخ؟ على الأب. نعم. إلا إذا عرف بسفاهته أو بخفته أو غير ذلك من الأمور، فهذا أمر آخر. نعم. طيب. قال وإذا غاب الولي الأقرب. الآن يا مشايخ قلنا عندنا ترتيب في الأولياء، لو أن هناك ابن لكنه غائب، يعني مثلا مسافر، وسفره هذا يحتاج إلى وقت، بحيث إننا إذا انتظرناه فإن هذا الخاطب لن يبقى، واضح يا مشايخ؟ يعني لو انتظرنا هذا الابن لأنه هو الآن ولي، فإن الخاطب لن يبقى، سوف يرحل، فعند ذلك نقول يجوز للولي الأبعد، إذا ابن ابنه، إذا كان هناك ابن ابنه موجود، أو الابن الآخر إذا كان أصغر منه، فعند ذلك يجوز له أن يزوج هذه المرأة، واضح يا مشايخ؟ نعم. قال وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، منقطعة يعني هنا ليس على ظاهرها منقطعة يعني خلاص فقد، وإنما يعني المقصود أنه إذا انتظر فإن المصلحة سوف تزول وسوف تذهب، واضح؟ فهذا يكون فيه نوع انقطاع، نوع إيش؟ انقطاع. نعم. قال وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، هنا الشيخ عندما قال لا ينتظر الكفء الخاطب حضوره، هذا كأنه تفسير للغيبة المنقطعة، هذا تفسير للغيبة إيش يا مشايخ؟ المنقطعة. نعم. زوجها الأبعد، زوجها إيش يا مشايخ؟ الأبعد. نعم. ولو زوجها ولو وليان، يعني مثلا عندها أخوان فزوجاها، طبعا من رجلين، طبعا من إيش؟ من رجلين، يعني لا يتصور تزويجها من إيش؟ نعم. لكن زوجها من إيش؟ رجلين، فالأول إيش؟ أولى، فالأول أولى. نعم. وإن كانا معا بطل، كما قلنا في الأول في مسألة الجمع، في مسألة إيش يا مشايخ؟ الجمع، لأن المرأة لا تجتمع تحت إيش؟ زوجين، واضح يا مشايخ؟ نعم. قال ويجوز للأب والجد، نحن قلنا الأب والجد لأن الأب والجد لهم إيش؟ سلطة، سلطة على إيش؟ على الأبناء، ولهم من الشفقة والرحمة ما ليس لغيرهم. قال ويجوز للأب والجد أن يزوج ابنه بأكثر من مهر المثل، يعني الآن أنا أريد أن أزوج ابني إن شاء الله تفاؤلا، يعني ابني صغير لسه، لكن تفاؤلا أريد أن أزوج ابني، وإن كان ابني يستطيع أن يتزوج لأن الزواج يكون للصغير والكبير، صحيح؟ يعني لو زوجته الآن فلا يحق له أن يرد. نعم. لو أردت أن أزوجه هو الآن المهر المثل مثلا 30,000، فأنا زوجته ب60، سميت المهر 60، يجوز لي لأني أنا أبوه، فأنا والله أرى أن هذه البنت تستحق ذلك، تستحق ذلك فيجوز، لكن لو كان غير الأب والجد ما زاد على مهر المثل فإنه لا يجاز. لا يجاز، واضح يا مشايخ؟ نعم. قال ويجوز للأب والجد أن يزوج ابنه بأكثر من مهر المثل وإن كان يضر ذلك، وإن كان يضره ذلك، وابنته بأقل، يعني يجوز أن يزوج ابنته بأقل من مهر المثل. واضح يا مشايخ؟ والله أنا أريد أن أزوج بنتي ب20,000، خلاص واضح، ما دام أنا أبوها أو جدها فيجوز لي ذلك. أما إذا كنت عمها هنا لا، في تهمة، في إيش؟ تهمة، لأن الأب والجد يا مشايخ ومالهما في الحقيقة أمر واحد، لكن بالنسبة للعم الأخ لا، هنا اختلف الأمر، يعني هناك تباين، هناك إيش يا مشايخ؟ تباين. واضح كيف الفقه يا مشايخ؟ الفقه يا مشايخ هو في الحقيقة أنا أسميه الفقه، يحتاج إلى فقه الفقه، يعني لو أخذنا الفقه على أنه فقط فروع هكذا يصعب علينا، لأنه كم هذا الكتاب فيه تقريبا يمكن 10,000 مسألة، لكن في الحقيقة لو نظرنا إلى المسائل على أنها معاني، على أنها إيش يا مشايخ؟ هي معاني في الحقيقة، معاني لو استحضرناها فهمنا كل هذه المعاني وأصبحت عندنا إيش؟ حاضرة، بحسب ما يفتح الله عز وجل علينا، أن الإنسان إذا ظهر له شيء خفي عليه إيش؟ أشياء، وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكن نسأل الله عز وجل يفقهنا إن شاء الله وإياكم. فإذا الآن يا مشايخ قال ويجوز للأبي أن يزوج، والجد أن يزوج ابنه، هذا انتهينا، وابنته يعني وأن يزوج ابنته بأقل، يعني بأقل من مهر إيش؟ المثل. واضح المشايخ؟ يعني ومن غير كفء كذلك يجوز له أن يزوجها من غير إيش؟ من غير كفء، لأنه يرى المصلحة في ذلك، لأنه ربما وإن كان مثلا يكون هناك فساد في الزمان، واضح المشايخ؟ فهو يرى أن هذا وإن كان غير كفء لكنه رجل غير كفء، يعني قد يكون مثلا أنا مثلا أنا أشتغل بالعلم وأشتغل بكذا، فمثلا الذي يتزوج ابنتي لابد أن يكون مشتغلا مثلا يعني في نفس هذا، لكن مثلا إذا كان حجاما مثلا، إذا كان يشتغل بالحجامة أو يكون كذا، هذا سيأتينا أن كذلك هناك كفاءة في الحرف في الصناعات، واضح يا مشايخ؟ لكن هذا هو رأى أن فيه من المواصفات، فيه من المصالح، ما لو عددنا ذلك لوجدنا أنها أننا نتغلب على هذه المسألة، على هذه المسألة، في هذه الحالة يجوز. طبعا هذا يعني يعني إذا كانت صغيرة، أو كما سيأتي معنا أن هذا يكون في أول الأمر، لكن قد بعد ذلك يعني يحصل اعتراض من بعض هذه، يأتينا إن شاء الله باب الكفاءة. واضح مشايخ؟ نعم. لكن الأب والجد يا مشايخ لهم حق في ذلك، لهم حق في ذلك. نعم. قال ولا يجوز ذلك ليش؟ لغيرهما. ولا يجوز ذلك لغيرهما. والواحد هذه مسألة يا مشايخ يعني فيها أمر عقلي هكذا ذهني نتفكر الآن فيه. قال والواحد يتولى طرفي العقد، يعني يمكن لشخص واحد أن يتولى طرفي العقد. أو خلونا نتفق يا مشايخ الآن، النكاح مرة معنا تذكرون في الوكالة في النكاح، عندنا الوكالة في البيع والوكالة في إيش؟ في النكاح. ما الفرق بينهما؟ ها، ما الفرق بين الوكالة في البيع والوكالة في النكاح؟ رسولا، يعني بمعنى أنه لا يكون إيش؟ طرفا مخاصما، وإنما يكون فقط إيش؟ رسول فقط. أنا أريد أن أنقل لك رسالتي أن ذلك الزوج يتزوج، فالمرأة تقول قبلت، فهو الآن ليس مسؤولا عن شيء آخر، هو رسول، مجرد إيش؟ رسول. لكن بالنسبة للبيع لا، الوكيل في البيع إيش؟ يعني ترجع الحقوق إليه، فإذا أجرى البيع فإنه هو المسؤول عن التسلم وعن التسليم وعن القبض وعن الإيصال وغير ذلك من الأمور. واضح يا مشايخ؟ لأنه هو العاقد حقيقة. واضح يا مشايخ؟ فهذا الفرق بين البيوع وما ألحق بها وكذلك النكاح. فإذا هنا مجرد الوكيل هو مجرد رسول، مجرد إيش يا مشايخ؟ رسول. فلا إشكال أن يكون طرفا يعني أصيلا من جانب ورسولا من جانب. واضح يا مشايخ؟ يعني لا إشكال أن يكون وكيلا من جانب ويكون في نفس الوقت وكذلك إيش؟ أصيلا. كما إذا قالت له مثلا وكلتك بأن تزوجني وهو وليها فزوجها، واضح؟ فهنا اجتمع أنه يكون وكيلا ويكون إيش؟ وليا مثلا. واضح؟ الآن ستأتينا الصور إن شاء الله. نعم. قال والواحد يتولى طرفي العقد. نعم. وليا كان أو وكيلا، أو وليا ووكيلا، أو أصيلا ووكيلا، أو وليا وأصيلا. شوف خمسة صور أو ستة صور. طيب قال وليا كان أو وكيلا. إذا كان يا مشايخ، إذا كان هو في نفس الوقت وليا من الطرفين، كمن زوج ابن ابنه لابن بنته، واضح؟ هو في نفس الوقت ولي ابن ابنه وولي ابن ايش؟ بنته، باعتبارين. هذا ما في إشكال، صحيح؟ واضح يا مشايخ؟ نعم. أو أن يكون ايش؟ وكيلا، هو وكيلا لابن ابنه ووكيلا لابن ايش؟ بنته، نفس الصورة، نفس الصورة، فلا إشكال في ذلك. وكلوه كلهم، قالوا أنت وكيل عنا في التزويج. ففي هذه الحالة يستطيع أن يقول زوجتكما، خلاص ما يحتاج أن يكون من الطرفين. احنا أخذنا في الأول يا مشايخ أنه لابد من إيجاب وقبول، الإيجاب زوجتك، الثاني يقول قبلته. هنا في هذه الحالة لما أصبح وليا من الطرفين ما يقول زوجتك ثم يقول قبلته، ما يحتاج، خلاص زوجتكما. واضح يا مشايخ؟ نعم. طيب قال كان وليا كان أو وكيلا، أو وليا ووكيلا، يعني وكلها، أكله رجل بأن يزوج ابنته الصغيرة لابنه. أي هو الآن في هذه الصورة وليا وإيش؟ ووكيلا. واضح؟ واضح يا مشايخ؟ هو الآن ولي لابنه ووكيل لهذا ابنته الصغيرة، ابنته الصغيرة هو الآن وليها، صحيح؟ وبالنسبة للوكالة، يعني صح، يعني أحد أصحابك مثلا قال أنت عند ابنة صغيرة، قال وكلتك بأن إيش؟ تزوجني ابنتك، فأنت وكيل من جانب ولي من إيش؟ من جانب آخر. واضح؟ نعم. قال أو أصيلا ووكيلا. شوف هذا لماذا يا مشايخ صح كله هذا؟ لأن الوكالة هنا ليست أصالة وإنما هي رسالة فقط، هي إيش؟ رسالة، فصح ذلك، صح ذلك. نعم. قال أو أصيلا ووكيلا. ها يعني أنا أريد أزوج بنتك وتقول، لا نفس الوقت يكون أصيلا ووكيلا، أزوج بنت الرجل وهو وكلا في بنت، معناه العاقل وكلك، انت كنت اجنبيا الان، لست وليا. ايه لست وليا. ولي البنت وكلني ان اتزوج بنته. طيب الان انا اصيل. جميل. نعم. في هذه الصوره نعم نعم يكون في هذه الصوره ايش كما قال يعني الشيخ، قال ان يكون ايش اصيلا وايش وكيلا. نعم يعني ان يزوجها من نفسه، من نفسه. نعم. طيب او وليا واصيلا. قاضي مثلا وليا واصيلا. القاضي ما نفرضه، القاضي ما نفرضه، احنا اذا نفرض قبل القاضي، القاضي هذا اخر الحال، اخره الحال. نعم. مثلا معتق يتزوج ابنته لانه اصيل يتزوج وهو معتق ولي لا، بعد ان اصبح معتقا لم يعد وليا. خلاص نحن نقول ولي، لا وليا، وليا ليس الولاء، الولاء الذي هو لمن اعتق هذاك الولاء امر اخر، هذاك مولى الموالاه، مولى او مولى العتاقه. الان نقول لا ولي، يعني ولي في النكاح عصبه، لان المعتق عصبه. اي نحن الان نحن نريد ان نفرض الصور قبل مولى الموالاه. اي يعني انا قلت لك يعني ما نريد ان ناتي الى الصور البعيده، الصور البعيده نستطيع ان نفرضها في كل صوره، صحيح؟ القاضي نستطيع ان نفرضها في كل صوره. اي نحن نريد ان نفرض الصور ايش؟ القريبة، أي الصور يعني القريبة، وهذا كذلك مثال صح يعني، لكن نحن نريد الأقرب من ذلك، أقرب من ذلك. ها فكروا. يكون الأقارب إذا تزوج بنت عمي. أيوة. أنا إيش؟ أنا أستطيع أن أكون ولي لها لأنها بنت عمي، فأنا أصلي أن أتزوج. طيب يعني بنت عمك الصغيرة، ها؟ أي من العقارب. أي الصغيرة تكون إيش؟ الصغيرة. نعم. يعني من زوج بنت عمي الصغيرة من نفسه، واضح؟ من زوج بنت عمي الصغيرة من نفسه، فيكون هذا الكادر وليا، لأنه وليا لها، يعني الآن ليس يعني هو الآن وليها، طيب وزوجها من نفسه فأصبح أصيلا، أصبح متزوجا، أصبح إيش؟ متزوجا. واضح مشايخ؟ نعم. الوكالة في هذه الأمور في خطاب معين أم مطلقة؟ لا مطلقة. مطلق. مطلق ويكون فقط مجرد رسول، ليس هو العاقد، ليس هو إيش؟ العاقد. نعم. طيب قال وينعقد، الآن نتكلم عن نكاح الفضول يا مشايخ، وينعقد نكاح الفضولي موقوفا كالبيع إذا كان من جانب واحد. يعني مشايخ إذا قال يعني رجل أتى إلى امرأة فقال زوجتك فلانا، زوجتك إيش يا مشايخ؟ فلانا. وهذا فلان أصلا لم يسمع بهذه المرأة ولم يعرف بها ولم يعرف بهذا الخبر، فالآن أصبح هو، أصبحت هي مخاطبة صحيح، وأصبح هو في الحقيقة يسمى فضولي، لأنه في الحقيقة يعني قام بأمر ليس هو أصيلا فيه ولا وليا ولا وكيلا. واضح يا مشايخ؟ فالآن قالوا هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ قالوا يجوز لكن يتوقف على إذن هذا الرجل، فإذا أذن هذا الرجل سمع بهذا الكلام وقال أذنت، فعند ذلك يكون إيش؟ يكون صحيحا. ولذلك قال وينعقد نكاح الفضولي موقوفا، يعني أنه يوقف على، يوقف على إجابة أو إذن ذلك الشخص الآخر كالبيع إن كان من جانب واحد. هذا كله يا مشايخ إذا كان من جانب إيش؟ واحد، يعني لابد أن يكون أحد الطرفين حاضرا. يعني إذا قال والله زوجت فلانة منك أو زوجتك فلانة وهو حاضر، أحد الطرفين حاضر. أما إذا قال زوجتكما وكلاهما غائبان فهذا لا يصح، فهذا لا يصح. نعم. قال ولذلك قال أما من جانبين، يعني أما إذا كان نكاح الفضولي من جانبين أو فضولي فضوليا من جانب أصيلا من إيش؟ من جانب، فلا، يعني هو أصيل من جانب وإيش؟ وفضولي من إيش؟ من جانب. يعني كما إذا قال تزوجت فلانة وهي غائبة ولم ينقل ذلك أحد، فمثل هذا كذلك لا يصح، مثل هذا كذلك لا لا يصح. نعم. واضح يا مشايخ؟ طيب فصل في الكفاءة في النكاح. الكفاءة في النكاح أو الكفاءة تعتبر في النكاح، طيب الكفاءة يا مشايخ يعني بمعنى أن الزوج، الزوج يكون يعني مكافئا يعني مساويا لإيش؟ للزوجة، للزوجة. ودائما يا مشايخ احفظوا أن الكفاءة تعتبر في جانب المرأة دون الرجل، الكفاءة في جانب من يا مشايخ؟ المرأة دون الرجل. يعني بمعنى أن الذي يحق له، يعني الذي يتضرر دائما من عدم الكفاءة المرأة وليس إيش؟ الرجل، لأن الرجل يا مشايخ مستفرش والمرأة مستفرشة، وهي لا تطيق ولا تتمنى أن يكون يعني المستفرش لها من هو أدنى منها، من هو أدنى منها. أما الرجل فلا يضره ذلك. واضح يا مشايخ؟ هذه الناحية الأولى، الناحية الأولى. ثم عندنا مسألة، هو الكفاءة في النكاح، هل إذا انخرمت الكفاءة يعني لم توجد الكفاءة هل النكاح يكون صحيحا أصالة أم أنه يكون غير صحيح؟ هذه مسألة. واضح يا مشايخ؟ هذه مسألة، يعني هل يصح النكاح أصالة إذا كان من غير كفء؟ فالذي عليه ظاهر الرواية أن النكاح يصح ولكنه غير لازم، أن النكاح صحيح غير إيش؟ لازم. صحيح بمعنى أنه يعقد النكاح، لكن يحق للأولياء أن يفسخوا النكاح إذا كان هذا الرجل ثبت أنه غير كفء. واضح يا مشايخ؟ إلا في أحوال، إلا في أحوال مثل إذا تزوجها وأنجب، يعني أنجب منها ولدا أو ولدين، فعند ذلك لا يكون النكاح لازما بذلك لأنه الآن حصل الولاد، حصل الولاد. واضح يا مشايخ؟ نعم. إذن يعني الخلاف في الكفاءة من جانبين، الجانب الأول ما معنى الكفاءة وممن يكون يعني من الذي ينظر إليه في الكفاءة. الأمر الثاني، هل الكفاءة تخرم أو فقد الكفاءة تخرم النكاح أو لا تخرمه؟ قلت لكم في المسألة قولان، وهناك قول آخر وهو يروى عن الحسن بن زياد عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو أن النكاح يكون باطلا، وبه أفتى كثير من المشايخ نعم. طيب، قال والكفاءة تعتبر في النكاح. طبعا هل الكفاءة يا مشايخ تعتبر ابتداء أو بقاء؟ الكفاءة تعتبر ابتداء أو بقاء، يعني بمعنى تزوج رجل امرأة وكان كفءا، بعد 10-20 سنة إيش زالت هذه الكفاءة؟ هل نقول يعني يبقى الفسخ؟ لا خلاص. إذن الكفاءة تبتدأ في النكاح ابتداء لا بقاء. واضح مشايخ؟ ابتداء لا بقاء. نعم. قال والكفاءة تعتبر في النكاح في النسب. الآن سيأتي التفصيل بعد ذلك. والدين والصنائع يعني والحرف، نعم، والحرية والمال. ما هو المقصود بالمال هنا؟ وهو ملك النفقة والمهر المعجل. يعني كذلك مشايخ الإمام محمد رحمه الله تعالى، وهذا يعني بعضه قول محمد وبعضه قول الإمام رحمه الله تعالى، لكن الشيخ كأنه يعني يعني يعني تخير هذه المسائل كلها، فقال تعتبر الكفاءة في المال. قد يقول قائل ما معنى الكفاءة في المال؟ يعني إذا تزوجت امرأة عندها مثلا 100,000 ريال فلا بد أن يكون الزوج عنده كذلك مثل هذا، أم أن المقصود بذلك ملك النفقة والمهر المعجل؟ قالوا يعني الشيخ كأنه اختار هنا أن يكون الزوج مالكا للنفقة، النفقة والمهر إيش يا مشايخ؟ المعجل، لأن المهر يا مشايخ قد يكون كاملا في نفس الوقت معجلا، وقد يكون بعضه معجل وبعضه إيش مؤجل. هذا المؤجل يكون مؤجلا إلى الموت أو الطلاق. في بعض البلاد يا مشايخ يعني عندهم المهر على قسمين، المهر المعجل يكون خفيف يعني 5,000-6,000 وكذا، لكن المهر المؤجل يعني الذي يتزوج ينسى قضية الطلاق، لأن لو طلق امرأته حال عليه المهر المؤجل، والمهر المؤجل قد يكون 100-200,000 ريال. واضح مشايخ؟ طبعا هذا عندنا في المجتمع هنا يعني ليس موجودا إلا قليل جدا، لكن في بعض المجتمعات هذا الأمر يعني منتشرا، هذا الأمر منتشر، ولعله في بعض بلدانكم يعني موجودا. عندنا موجود لكن ليس بهذه الاعتبار، ليس بهذا الاعتبار هنا في الحقيقة. الغنى إذا كان الغنى أو في مشكلة قبل التزوج، نعم، فعندهم يعقدنا المهر كثيرا كي لا يفسخ. أي نعم. بارك الله شيخنا، عندنا في البلاد بعضهم يقولون أن المهر المؤجل العوام يقولون هذا فقط في حال الطلاق، لكن هذا غير صحيح. هو يعني الذي جرى عليه العرف أنه يكون في حال الطلاق. نعم. الذي جرى عليه العرف. حتى لو ماتت المرأة يحق لها أو لورثها. كذلك نعم. لكن هو المشهور في حال الطلاق، في حال إيش؟ الطلاق، في حال الطلاق. نعم. طيب، قال وهو ملك النفقة والمهر إيش؟ المعجل. طيب، ومن له أب في الإسلام. الآن يتكلم يا مشايخ عن قضية الدين، قال الكفاءة في الدين، صحيح يا مشايخ؟ ها. قال ومن له أب في الإسلام أو الحرية لا يكافئ من له إيش يا مشايخ؟ أبوان. هذا يا مشايخ بالنسبة للعجم، يعني عندنا مشايخ الناس ينقسمون إلى عرب وإلى إيش؟ عجم. يعني الفقهاء يا مشايخ ما قسموا هذا لأجل العنصرية، واضح يا مشايخ، وإنما لأجل فقط بيان يعني أن تحصل زيجة سعيدة ولا يكون فيها نوع افتخار أو نوع كذا أو كذا. فقالوا إذا كان فيما يتعلق بالعجم، ما يتعلق بالعجم، فالعجم يا مشايخ دخولهم في الإسلام قد الإنسان يعني الرجل يدخل في الإسلام أبوه، أما أبو أبيه فيكون إيش؟ كافرا مثلا. واضح يا مشايخ؟ كذلك مثلا بالنسبة للحرية، قد يكون مثلا أبوه حرا لكن أبو أبيه يكون إيش؟ يكون عبدا، يكون إيش؟ عبدا. طيب، الذي له أب واحد في الإسلام ليس كالذي له أبوان. واضح؟ فالذي له أب واحد يكافئ الذي لها أب واحد، لكن إذا كانت هي لها أبوان في الإسلام هل تكافئه؟ لا. قالوا لا تكافئه. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال ومن له أب في الإسلام أو الحرية لا يكافئ من له إيش؟ أبوان. والأبوان والأكثر إيش؟ سواء. لكن والله امرأة لها مثلا 6 آباء في الإسلام ورجل له مثلا 4 آباء في الإسلام، هؤلاء خلاص كفء لبعضهم، كفء لبعضهم، لأن الإسلام قد يعني خلاص ما دام أنه هو دائما يا مشايخ إلى الجد، بعد إذا استقر الأمر إلى الجد بعد ذلك ما بعد ذلك يكون سهلا ويكون الأمر منسجما، يكون منسجما. نعم. قال والأبوان والأكثر سواء. وإذا تزوجت غير كفء، طيب الآن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها، صحيح يا مشايخ؟ طيب إذا زوجت نفسها بغير كفء، يعني ثبت أن هذا غير كفء، طيب قال فللولي أن يفرق بينهما، للولي أن يفرق بينهما. وذلك قلنا أن أن أن أنه النكاح جائز وليس لازما. ما معنى ليس لازما؟ يعني يجوز أن يفسخ، يجوز أن يفسخ. فالآن الولي جاء ورفع قضية وقال هذا ليس كفءا، لماذا جوزوا يا شيخنا إذا انعدمت الكفاءة؟ قالوا لأن هذا يؤدي إلى العار، يعني بعض القبائل، بعض الإسلام يا مشايخ جاء لكل الشعوب ولكل القبائل، صحيح يا مشايخ؟ فبعض القبائل يا مشايخ تتعير ببعض المهن، تتعير ببعض، إذا تزوجت مثلا من قبيلة معينة أو كذا أو كذا، فإذا هذا كان الأمر يؤدي إلى عار أو إلى فضيحة أو كذا، فعند ذلك يجوز لهم أن يتقدموا إلى القاضي فيفسخ إيش؟ النكاح، يفسخ النكاح. نعم. قال وإذا تزوجت غير كفء أو غير كفو إن فللولي أن يفرق بينهما. وإذا قبض الولي المهر، طب الآن الولي له أن يفرق بينهما، صحيح؟ طيب هناك قد يعمل بعض الأعمال، إذا عملها نقول الآن أنت الآن رضيت خلاص، هذا يدل على رضاك، فلا تقول والله أريد أن أفسخ، لا تتراجع، واضح؟ ما هي هذه الأعمال؟ قال فإن قبض الولي المهر، يعني أعطاه المهر فقبضه، أو جهز به، يعني جهز بهذا المهر، جهز بنته، أو طالب بالنفقة، يعني بعد أن تزوجها هذا الذي يدعي أنه غير كفء فقال له لماذا لا تنفق عليها، طلب النفقة فرع عن الرضا بالزواج أصلا، واضح يا مشايخ؟ ففي هذه الأحوال كلها فقد رضي، لأنه تقرير له، لأنه تقرير له. طيب وإذا سكت الولي، يعني الولي رأى أن بنته الرشيدة الكبيرة تزوجت من غير كفء وسكت، هل هذا معناه رضا؟ لا، قالوا هذا لا يعني الرضا، لا يعني الرضا، بل إنه قد يكون سكت إما لخوف أو لأنه يريد أن يتفكر في القضية أو لأنه يريد أن يتأكد، واضح يا مشايخ؟ نعم. قال ولذلك يا مشايخ هذه المسائل كلها المعيار فيها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن تصيبوا، يعني لأجل ألا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم إيش؟ نادمين. الإنسان يا مشايخ في حياته عنده معيار التبين، وفي بعض القراءات السبعية إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، تثبت الإنسان، يتثبت من كل شيء، وصل إليه خبر أن فلانا كذا، الأصل في المسلم يا مشايخ أن يكون مسلما صادقا عدلا، هذا الأصل في المسلم، وهذه القاعدة عند المحدثين، صحيح يا مشايخ؟ فعند ذلك لا يزول هذا الأمر إلا ببينة واضحة، إلا ببينة، وإلا لو نظرنا إلى هذه الأمور لعم الفساد في المجتمع، ولعم الطلاق، ولعم كذا وكذا. والآن أكثر ما يحصل في المجتمعات من قول فلان وفلان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كره لكم قيل وقال، قيل وقال، قيل كذا وقال كذا وقيل كذا، ولا سيما ما يحصل بين النساء، والرجل يا مشايخ، الرجل في مثل هذه القضايا لا يلتفت إلى قول كل شيء، كل أحد لا يلتفت، إنما ينظر ويتفكر ويتدبر ثم يستشير ثم يسأل ثم كذا إلى أن يتوصل إلى قضية، وإلا فإن الله عز وجل قال فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نسأل الله السلامة والعافية. إذا انتهى الوقت خبرني شيخ، انتهى الوقت. طيب نحن نواصل هذا الباب سهل إن شاء الله، نحاول أن نمشي فيه إن شاء الله. نعم. إذا تزوجت امرأة بيضاء برجل أسود يعني في أي لا هو الأصل لا يعتبر مثل هذا لا يعتبر مثل هذا ولا سيما يعني أن الكفاءة نص فيها على معاني على معاني نعم مثل هذا لا يعتبر مثل هذا لا يعتبر إلا إذا كان مثلا يعني في مهنة معينة أو كذا أو كذا يعني باعتبار آخر باعتبار آخر نعم. طيب قال وإن سكت لا يكون رضا وإن رضي أحد الأولياء فليس لغيره ممن هو في درجته أو أسفل منه أيش مشايخ الاعتراض نعم. وإن كان أقرب منه فله ذلك يعني إذا كان أقرب منه في الولاية فله الاعتراض. قال وإن نقصت من مهر مثلها يعني هذه الآن زوجت نفسها وهي امرأة بالغة لكن نقصت من إيش مهر مثلها يعني أصلا مهر مثلها 30 فقبلت 20 قبلت 20 أو 10 واضح يا مشايخ فللأولياء أن يفرقوا أو يتممه يعني أن يفرقوا بينهما لأن هذا يؤدي للعار. أهل القبيلة كلهم يقولون امرأة بنتك هذا تزوجت بعشر آلاف ونحن وبناتنا تتزوج بمئة ألف ها هذا يؤدي إلى العار واضح يا مشايخ فربما وصموه بذلك وربما يؤدي ذلك إلى يعني مشاكل كبيرة جدا فلذلك مثل هذا الباب يقفل مثل هذا الباب يقفل إما يقولون له إما أن تتمم وإما أن نفرق طبعا كل هذا إذا طلبوا إذا طلبوا أما إذا أبقوا ذلك فالخيار يرجع إليهم نعم. قال والمهر الآن قد يقول قائل ما هو مقدار المهر أولا يا مشايخ عندنا هنا قاعدة عند الحنفية رحمه الله تعالى هو أن الزواج يا مشايخ لا يكون إلا على مال يعني لا تقول والله المهر أن يكون مثلا منفعة أو تعليم أو كذا لا بد أن يكون بالمال واستدلوا لذلك بقول الله عز وجل أن تبتغوا بأموالكم محصنين أن تبتغوا يعني أن تطلبوا النكاح بإيش بأموالكم والباء هنا للإلصاق يعني كأن هذا النكاح ملتصق بإيش بالمال أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فقالوا لا بد أن يكون هناك مال وهذه الآية مجملة هذه الآية إيش يا مشايخ مجملة فجاء الحديث مبينا لها وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا مهر لأقل من عشرة دراهم واضح يا مشايخ فهذا هو الأصل في هذا الباب ولذلك الآن سيأتينا أنه لا يجوز النكاح إذا كان المهر خنزيرا أكرمكم الله أو خمر لأنها ليست أموالا ليست إيش أموالا وإن كانت أموال تسمى أموال لكنها ليس لها قيمة ليس لها إيش قيمة أخذنا هناك فرق بين التمول وبين القيمة قد يكون الشيء مالا لأنه يتمول لكن ليس له إيش قيمة معتبرة قيمة معتبرة نعم. قال والمهر أنا كأني هنا يعني ألحظ أن هناك واو ساقطة صحيح المهر أقله هكذا كأنه والمهر ها كأن هنا يعني واو وكأني وجدت الواو هذه موجودة في نسخ في نسخ موجودة فلو يعني هذا لأن ما شاء الله هذه النسخة قليلة الأخطاء قليلة الأخطاء بل قد تكون نادرة إيش الأخطاء نعم لأن المحقق يعني هو شيخ جليل يعني الدكتور سائد وهو له كتب كثيرة ما شاء الله وله باع طويل في هذا العلم وفي تحقيق كتبه الحنفية رحمه الله تعالى فميزة طبعاته أنها يعني أخطاءها قليلة جدا جدا جدا بل قد تكون منعدمة لكن هنا كأني ألحظ أن الواو إيش يعني كأن المقام يحتاج إلى الواو ها كأن المقام يحتاج إلى الواو طيب قال والمهر أقله عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم يعني يجوز أن يعطيها بضاعة قيمتها عشرة دراهم أو أكثر واضح ولا يجوز أن يكون إلا إيش مالا فإن سمى أقل من عشرة فلها إيش يعني فيتمم لها عشرة فإن سمى أقل من عشرة فيتمم أو فيبلغ بها إيش عشرة ومن سمى مهرا متى يلزم المهر يا مشايخ قالوا في حالين يلزم بالدخول وإيش والموت ولذلك قال ومن سمى مهرا لزمه بالدخول وإيش والموت لزمه بالدخول والموت وإن طلقها قبل الدخول يعني رجل سمى لها مهرا وطلقها قبل الدخول فلها كم يا مشايخ لها النصف كما قال الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة يعني قد سميتم لهن مهرا واضح يا مشايخ فلهن فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون نعم قال وإلا ومن سمى مهرا لزمته بالدخول والموت وإن طلقها قبل الدخول يعني وقد سمى يعني والحال أنه قد سمى لزمه نصفه وإن لم يسمي لها مهرا مطلقا سواء كان قبل الدخول أو بعد إيش الدخول، أو شرط ألا مهر لها فلها مهر إيش يا مشايخ؟ المثل. فلها مهر إيش؟ المثل. طيب، فلها مهر المثل بالدخول وإيش؟ والموت. بالدخول والموت، نعم. والمتعة بالطلاق قبل الدخول، يعني ولها المتعة بالطلاق قبل إيش؟ الدخول، إذا لم يسم لها إيش؟ مهرا، كما قال الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين. فهو واجب، فهو إيش يا مشايخ؟ واجب. يعني المرأة إذا عقد عليها ولم يسم لها مهرا وطلقها قبل الدخول وجب عليه المتعة. لا مهر لها. ها؟ لا مهر لها. لا إيش؟ لا مهر لها. لا، حقا على المحسنين الآية، حقا على المحسنين، الآية حقا على المحسنين، نعم. لا مهر لها، لا لا مهر لها، لأنه ما سمى لها شيئا ولم يدخل بها، واضح؟ نعم. لو سمى لها لها نصف المهر، نعم. هذه لم يسمي لها ولم يدخل بها فلها المتعة، فلها إيش؟ المتعة. وإذا لم يسمي بها ودخل بها فلها إيش؟ لم يسمي لها مهرا ودخل بها لها مهر المثل، لها مهر المثل كما قال الشيخ، وإن لم يسمي لها مهرا، نعم. قال: والمتعة بالطلاق وقبل الدخول، ولا تجب المتعة إلا لهذه، وتستحب لكل مطلقة إيش؟ سواها، سوى هذه يستحب أن يعطي لها متعة. يعني المتعة يا مشايخ أن يعطي لها يعني طقما من الملابس وعباءة وشيئا كذا، يعني يمتعها، يقول لها: والله أنت يعني الآن حصل بيني وبينك وإن كان عقد فقط وكذا، تطيبا لخاطرها. شوف الإسلام كيف يا مشايخ، الإسلام يعني يطيب حتى الخواطر. يعني هذه الآن هو الآن سمى لها، يعني يعني يعني عقد عليها ولم يدخل بها، لكن مجرد أن الناس إيش سمعوا أنها قد عقد عليها، هذا ينزل قيمتها في السوق. يعني الناس، أنت يعني الإنسان إذا سمع أن فلانة فقط عقد عليها، فقط عقد عليها، هل هي تكون مثل التي لم يعقد عليها بتاتا؟ تختلف. فالآن يطيب قلبها، يطيب إيش مشايخ قلبها، ويجبر قلبها، يمتعها. ما هي المتعة؟ قال: وهي يعني المتعة درع، يعني قميص يستر البدن، يعني نقول الآن مثلا فستان، فستان هكذا يشتري لها فستانا، وخمار يستر الرأس، يعني يشتري لها كذلك منديل يكون شيئا يعني يعني يعني جيدا تلبسه. وهذا كله يختلف باختلاف كل زمان، بكل اختلاف كل زمان. يعني هم الآن كانوا يقولون درع وخمار وملحفة. الملحفة يا مشايخ هذه ما تلبسه فوق الفستان لأجل أن تخرج. يعني الآن نستطيع أن نقول عباءة، نستطيع أن نقول مثل هذه الأمور، واضح يا مشايخ؟ نعم. فيشتري لها يعني طقم، احنا الآن نسميه طقما، يشتري لها طقما كاملا، سواء كان تلبسه في الداخل أو في إيش في الخارج، نعم، تطيبا لخاطرها، نعم. يعتبر ذلك بحاله، يعني يعتبر ذلك الـ يعني قيمة ذلك بحاله، ولا تزاد على قدر نصف مهر المثل، واضح يا مشايخ؟ يعني تلك التي سمي لها لا تزاد، صحيح؟ فهذه دونها فعند ذلك لا تزاد على قدر نصف مهر المثل. وإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة. وإن زادها في المهر، يعني يا مشايخ الزيادة إما أن تكون في العقد أو بعد إيش؟ أو بعد العقد. التي في العقد هذه انتهينا منها، لكن إذا كانت بعد العقد، يعني عندما عقد قال مهرك مثلا 10,000، ثم بعد ذلك قال: والله أنا أزيدك كم، وهناك شهود، طبعا هناك شهود لها، شهود ولها كذا، فعند ذلك قال: أزيدك 10 أخرى، فهذه تكون لازمة، تكون إيش يا مشايخ؟ لازمة. وتسقط بالطلاق قبل الدخول. هذا هو الفرق يا مشايخ بين الزيادة في صلب العقد وبين الزيادة بعد العقد. فالزيادة في صلب العقد هذه لا تسقط، لكن الزيادة التي تكون بعد العقد في حال الطلاق قبل الدخول إيش تسقط. وإذا قال: وتسقط بالطلاق قبل إيش الدخول، لأن التنصيف يكون للمفروض فيه لا بعده، للمفروض فيه لا بعده، نعم. قال: وإن حطت من مهرها صح الحط. وإن حطت من مهرها إيش يا مشايخ؟ صح الحط، يعني معنى أنها قالت والله أنا حطت من مهري، أنت أعطيتني 10,000 أنا يعني أحط منها 5,000، صح هذا الحط، صح هذا الحط. واضح يا مشايخ؟ نكتفي بهذا القدر. نعم. طيب إذن المحاضرة القادمة إن شاء الله نبدأ في تعريف الخلوة الصحيحة والنكاح الفاسد وما يتعلق بذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى، ثم إن شاء الله نحاول أن نشرع في باب الطلاق بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على ما فيه الخير والصواب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا كثيرا.